فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. وقفنا في آيات الأحكام إلى اختلاف المطالع، وقد انتهينا من الكلام على اختلاف المطالع. حكم الخطأ في الإفطار، يعني أفطر قبل الغروب ظن منه أن الشمس قد غربت، جاءت السحاب فحسب أن الشمس قد غربت ثم أشرقت الشمس، يعني أخطأ في توقيت الفطر أو أخطأ في السحور، قام في الليل ويحسب أن الليل ما زال باقيا فأكل أو شرب، يعني الخطأ في الفطر ماذا يكون عليه؟ هل عليه القضاء أم ليس عليه القضاء؟ هذه مسألة مطروحة ومعروفة، يعني أنها مسألة مشكلة. عامة الجمهور ذهبوا، طبعا في وجوه مذاهب، في وجوه كثيرة في المذاهب، لكن اتفقت كلمته في المعتمد أن أن أن صيامه غير صحيح، أنه لما أكل قبل غروب الشمس اختل نظم الصيام عنده، ولما أكل بعد طلوع الفجر اختل نظم الصيام بعده عنده، لأن الله ماذا قال؟ قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم كل ما شككت حتى تستيقن، هو لم يتثبت وقصر ولم يسأل، لذلك قالوا يعني عليه القضاء في الحالتين، وإن كان لا يأثم لكن هناك نوع تفريط يعذر عليه. هذا قول الأئمة الأربعة، قالوا يجب عليه القضاء لأن الله جل وعلا قال كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهو لم يتبين، وكان واجب عليه أن يتبين، وواجب عليه أن يبحث، وأنا أفطر قبل غروب الشمس أو أكل بعد الفجر. طيب القول الثاني يرواه أحمد أيضا، مذهب الظاهرية والحسن البصري ونكاج أيضا الشافعي، إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، إلى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأولاء لهم أدلة، من الأدلة قول الله جل وعلا وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال الله تعالى عن المؤمنين أنهم قال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعلت، قال الله قد فعلت. هناك حديث صريح في ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا خطأ، هذا خطأ. نعم كما رفع النسيان يرفع الخطأ، النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، و فإنما أطعم الله وسقاه، حبك الله تحتني فيه، رضي الله عنك، رضي الله عنك يا سامح، أحسن الله عليك. فعندنا الآن وعندنا قاعدة، الجمهور طبعا يستدلون بقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأ، وعندهم أيضا حديث خاص في المسألة، كل من الفريقين يأخذ به، وهو أن الشمس السحاب غطت الشمس في يوم صيام في عهد عمر بن الخطاب، فقال الخطب يسير، جاء ابن عروة يقول الخطب يسير يعني علينا قضاء النقد يوما غيره. والذين يحتجون بهذا الحديث أيضا قالوا قول عمر الخطب يسير ما ما ما ما ما, ما, ما, ما اتخذنا إثما، يعني ما قصدنا إثما، فالخطب يسير، ومعنى أن الخطب يسير أنه قد يرفع ذلك ويكون الصيام صحيحا. طيب عندنا قولان الآن، قول الجمهور وقول الظاهرية، وهنا وجه الشافعي أيضا رأى أحمد بأنه لا قضاء عليه، والصحيح الراجح لا قضاء عليه، الصحيح الراجح في ذلك أنه لا قضاء عليه لأحاديث كثيرة، منها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وهذا خطأ، ما فعله كان خطأ فهو مرفوع، ولا يقال مرفوع الإثم دون دون دون الحكم، لأن الحكم مرفوع. والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عدي بن حاتم الطائي، قال له يا رسول الله أخذت عقالين، عقالين عقال أسود وعقال، أخذت عقالين عقال أسود وعقال أبيض وجعلته تحت الوسادة، فأكلت وشربت حتى تبان لي الفرق بين الأبيض والأسود. فابتسم النبي وقال له إن وسادك العريض، إنما هو سواد الليل وبياض النهار، إنما هو سواد الليل وبياض النهار. فأدى الله عنك يا محمد، أحسن الله عليك يا رب، أمين يا رب، اللهم اجعلنا كذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إنما هو بياض النهار وسواد الليل. هنا الحديث هذا فاصل، لأنه وقت بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له عليك بالقضاء، لم يقل له اقضي يوما مكانه. هو قد أخطأ هنا الآن، أكل بعد طلوع الفجر، بل أكل حتى كاد الشمس أن تشرق، فالصحيح أنه لا قضاء عليه. وأما الرد على ما يعني تمسكوا به أن القاعدة لا عبرة بالظن بين خطأه، نقول مستثنى منها ما كان خطأ، ما كان خطأ عن جهل، ما كان خطأ عن جهل أو نسيان، ما كان خطأ مستثنى من ذلك. وأما ما استدل به في قوله حتى تبان لكم خط الأبيض خط الأسود من الفجر، هو ما عليه إلا يعني ليس عليه دؤوبا أن يبحث، لا سيما أن لم تكن عنده الآلة في مسألة طلوع الفجر وغيره. ما غلب على ظني هو الذي يحكم، ما غلب على ظني هو الذي يحكم. فإذا يبقى لنا أن الحديث والآية ظاهرا جدا في أن من أفطر مخطئا لا شيء عليه ولا قضاء عليه. قال الله تعالى، قالوا ربنا لا تأخذنا نسينا أخطأنا، قال قد فعلت. وأيضا قال الله تعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. والحديث رفع علامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حقا هذا واضح جدا على أنه لا قضاء عليه، لا قضاء عليه إذا اجتهد فأخطأ أو إذا نسي فأخطأ فلا قضاء عليه. كما قال النبي، نظيره ظاهر جدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل نسيا أو من أكل أو شرب نسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أنا أنجز على المسألة، هذا فاصل الخطاب، أنه لو أفطر مخطئا أخطأ في الإفطار فلا قضاء عليه. الحكم الذي يليه، هل الجنابة تنافي الصوم؟ هل الجنابة تنافي الصوم؟ الأئمة الأربعة على أن الجنابة ليست مانعة من الصوم، وأنه لا يشترط في الصوم الطهارة، لا يشترط في الصوم الطهارة. والدلالة ذلك قول الله تعالى الآن، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، فباشرهن فالآن باشرهن واكتبوا، وقال وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني لو جمع أهله وكان في آخر الليل لا بد أن نقول وإن اكتفى فإنه سيأتي عليه الفجر وهو حالة كونه جنبا. وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن الآية أباحت ذلك أن يكون صائما. وكان أبو هريرة يفتي بأن من قام جنبا عليه أن يقضي، يمسك وجوبا لكن عليه أن يقضي. وجاء فاصل الخطاب بأعلم النساء عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من نومه جنبا من جماع لا من احتلام، يعني يأتي أهله جماع لا من احتلام، وكان يصوم وكان يغتسل للصلاة، وكان يصوم وكان يغتسل للصلاة. إذا الجنابة ليست مانعا من الصيام، وليس شرطا في صحة الصيام، ليس شرطا في صحة الصيام. لما قالت عائشة كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قال أبو هريرة هذا شيء سمعته من أسامة بن زيد، هذا شيء سمعته من أسامة بن زيد. يعني الأصل أنه الجنابة ليست مانعا من الصوم، والصوم لا يشترط فيه الطهارة إلا في حال الحائض، وهذه الحدث الأكبر. كما قلنا عائشة قالت كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ليصلي، فالجنابة ليست تأثيرا، الجنابة ليست مانعا من الصوم إلا إذا كانت حيضا، فهذا الحدث الأكبر. إذا الجنابة لا تنافي الصوم، وكما قال الله تعالى وأباح لهم الجماع من الليل، إذا من آخر الليل يجوز الجماع نعم، مع ذلك أنه يمكن أن يصبح كما قلنا جنبا. فكان النبي يكون على هذه الحال، لكن ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان يغتسل ليصلي ويتم صومه، يغتسل ليصلي ويتم صومه. سنأتي إلى المغني، سامحونا بس المسائل القادمة مسائل وإن كانت حساسة لكن لابد من الكلام عليه. المغني، لكن أترك لكم دقيقتين، أي سؤال تفضلوا فأرسلوا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.